قد نهضنا للمعالي ومضى عنا الجنود ورسمناها خطى للعز والنصر تقود. فتقدم يا أخا الإسلام تقدم، فتقدم يا أخا الإسلام قد سار الجنود ومضوا للمجد، إن المجد بالعزم يعود. قد عزمنا، قد عزمنا للنضال واتحادنا للخطب، نحن رهبان الليالي، نحن فرسان الحروب. قد عزمنا للنضال واتحادنا للخطب، نحن رهبان الليالي، نحن فرسان الحروب. في سبيل الله سرنا بالأمان الضحكات، رقص الكون وغنى من تراتين الدعاء. في سبيل الله سرنا بالأمان الضحكات، رقص الكون وغنى من تراتين الدعاء. أينا نصر أجتني حينما أبذل روحي في سبيل الله تحلو يا أخي كل الجروح. أي نصر أجتني حينما أبذل روحي في سبيل الله تحلو يا أخي كل الجروح. فانطلق نحو المعالي لا تبالي بالصعاب، واعتلي شم الجبال واستمع فصل الخطاب. فانطلق نحو المعالي لا تبالي بالصعاب، واعتلي شم الجبال واستمع فصل الخطاب.